عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث الحسن رواه الترمذي وغيره. طبعا الحديث ده كلنا عارفينه تقريبا، ولكن للأسف تطبيقه يكاد يكون 10% في المجتمع، في تدخل غير عادي من بعض الناس في شؤون الآخرين، وكأنهم لم يسمعوا هذا الحديث العظيم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إنك ما تكونش إنسان فضولي، وإيه ده وإيه الورق ده وده بتاع إيه ومين عمل ومين راح ومين جه، لا ده من حسن إسلام يعني من حسن الإيمان. يعني شوف النبي مرة يقول لنا البر حسن الخلق، البر يعني الطاعة، النبي عايز يعرف الطاعة فأدانا مثال من أفضل أمثلة الطاعة حسن الخلق. والنهاردة النبي بيقول لنا من حسن إسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ده أمر داخل في الدين مش داخل في الدنيا، متعلق بالأخلاق برضه. فالأخلاق يا جماعة جزء لا ينفك عن الدين، تقولش ده ملتحي ده متدين ومش عارف عصبي وبيتنرفز وبيشتم، لا ينفعش. ليه؟ لأن الخلق جزء كبير وأساسي من الدين. عشان الكلام ده يكون عملي حاول ما تسألش 7 أسئلة. 7 أسئلة اوعى تسألهم لحد، عشان نطبق من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أول سؤال مرتبك كام؟ سألش حد مرتبك كام مهما كان المبرر، هو لا يقول من نفسه لا ما يقولش، تقولش بس قولي بتاخد كام بس عشان عايز أحسبها عشان أعرف الرجل اللي معايا ظلمني، لا ما دي من الأمور التي لا تعنيك، اللي يعنيك مرتبك أنت مش مرتب غيرك. تاني سؤال ما تسألوش بيتك إيجار ولا تمليك، مش بتاعتك برضو، ولو إيجار بقى ما تقولش طب الإيجار كام، يعني كمان أنت مزهقه في عيشته بقى، يعني لو أنت ضغطت عليه وقلت له كام فقال لك ها إيجار فهو إيجار كام، لا ده تدخل فيما المسلمين لا يتدخلون فيما لا يعني، ملوش دعوة أنت تمليك ولا إيجار. يبقى سؤالين متعلقين بالمال، لا تقول له مرتبك كام ولا بيت إيجار ولا تمليك. وفي سؤالين متعلقين بالحالة الجسمانية أو الصحية، اللي هو لو شفت حد نحيف أو تخين ما تقولوش أنت نحيف ليه ولا تخين ليه، أو نحفت ليه وأنت خاسس كده ليه وعينيك داخلة لجوه ليه، ما تتدخلش، ممكن يكون مريض ومتضايق وأنت كلامك ده بيضايقه أكتر، ما يخصكش إلا لو هو استشارك كراجل أنت خبير تغذية أو دكتور، ما بيقول لك أنا تعبان، ما تقولش أنت مليت قوي كده ليه، أنت إيه يا عم تضربت ليه كده يا عم، هو أصلا متضايق وممكن يضحك معاك، يعني ممكن هو يقول لك آه والله، بس هو بيتألم من داخله، لا أنت مش شايف حاجة، ده تقول له تخنت ليه ولا ايه خسيت قوي كده ليه. والسؤال الرابع اللي هو برضو اللي هو السؤال الثاني مما يتعلق بالحالة الجسمانية، لو شفت علامة عليه بجسمه ما تقولش وما تظهرش استياءك من هذه العلامة، ايه ده ايه ده تعالى تعالى ايه ده ايه البوعة اللي في وشك دي، افرض عنده بداية بهاق او بداية صدفية هو شايفها وعارفها وعلاجها مطول، وكلامك بهذه الصورة يخليه يتدين الأمر ملحوظ وباين، فده يضايقه، وده برضه تدخل فيما لا يعنيك، هو إنسان عنده مشكلة في جسمه مشكلة في جلده، هو الله يكون في عونه بيعالجها بيدفع فلوس قد إيه، خاصة الأمور الجلدية دي بتاخد فلوس كتير وقت طويل جدا، فبلاش الأمور دي اللي تحزنه كأنك مش شايف حاجة. وآخر 3 أسئلة متعلقين بحياته الأسرية، ما تسألش واحد اتجوزت ولا لا وهنفرح بيك امتى، خاصة لو واحدة ست، حتى لو بنت اختك حتى لو مش عارف قريبتك هي 30 سنة وتقول يا بنت كسرت 30 سنة وايه بقى ايه وبعدين، يعني يبقى كأنك بتهزر، وهذا كلام برضو لا يعنيك، انت مش هتعمل حاجة. انا ممكن تقول لا والله انا في واحد ابن واحد صاحبي كويس عايز يعني بيدور على حد، ايه رأيك، يبقى كلام عملي مش جوزت ولا لسه وهنفرح بك امتى ومش عارف، ده كلام مؤذي من ناحية، وكلام تاني انه هو تدخل فيما لا يعنيك. ولا السؤال اللي بعده ولا تسأل خلفتي ولا لسه، واحد بقى له 5 سنين متجوز في حاجة في السكة بقى ولا. طب هو لو في حاجة هيقول لك هيوزع بيبس وهيبقى فرحان يعني. بلاش يفرض ما فيش حاجة في السكة، يبقى انت احرقت الراجل وعملت كده جو محرج بدون داعي. او برضو يا جماعة بلاش نسأل سؤال ايه عندك بقى كام عيل، انت اول مرة تشوفه ولادك نقول بيه يا ابو مين يا ابو مين، طب هو ما عندهمش ابو حد يعني هيعمل ايه؟ طيب ضايقته هو الراجل اللي عمال يصرف فلوس قد كده عشان يخلف ومش عارف، وانت قلت له يا ابو مين بقى عشان نقول لك يا ابو مين، فتقول له انا لا ولسه بخلي، يقول لك يا ويتاثر وعملت جو احراج بدون داعي. انت تسكت كده لغايه ما هو يقول لك ده انا ابني راح المدرسه، طب اسمه ايه؟ نتكلم. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. اخر سؤال، ما تقولش ايه هتخاوي ابنك امتى، يعني هو خلف واد وقعد بقى 3 سنين عليه، ما تقولش هتخاويه امتى. هو برضه ليه يعني، انت يعني ما كانش متجوز هتتجوز امتى، ما كانش هتخلف امتى، حتى بعد ما يخلف هتخاويه امتى. لازم ازهقك، لازم احسسك ان انت عن ناقصك حاجه، انما انا مش هسيبك في حالك، انا لازم ابين لك ان انت انسان ناقص لك حاجه في الحياه. لا يا جماعه مش كده، الرحمه نرحم بعضنا شويه. انا لا اتدخل فيما لا يعنيني، ما بسالش اسئله مؤذيه ومحرجه، ولان كمان مع الايذاء والحرج فيها تدخل وفضول زائد غير مطلوب. يبقى ده كتطبيق عملي، حاول نركز جدا مهما كان صله القرابه وصله الصداقه بين الناس، نحترم خصوصيات بعض وما نقولش هذه الاسئله، تطبيقا لقول النبي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.